الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا النعم الكثير الظاهر والباطن بتوفيق الله. نقف على درس اليوم في النحو في قراءة الكتاب التحفة السنية، ونحن في يوم السبت 29 المحرم لعام 36 و400 ألف، الموافق 22 من الشهر 11 لعام 14 و2000. بدأنا بذكر إيش موضوع الممنوع الصرف، بل وانتهينا الممنوع الصرف وهو الذي يرفع بالضمة على الأصلية وينصب إيش نصبه فتحة على الأصلية، لكن بالخفض يخفض بالفتح نيابة عن الكسر. ولا بد أن نعرف إيش الموانع التي جعلته يعرب إعراب الممنوع الصرف، وعرفنا أنه إما اسم أو صفة، يعني الوصف العلمية أو الوصفية، إن كان العلمية مع 6 علل وإن كان مع الوصفية مع 3 علل، وقد ذكرناها، واليوم الوقت ضيق قليلا. بقي أن نعرف أن هذا الاسم الذي لا ينصرف إذا دخل على ألف ولام أو أضيف صار مضاف مضاف إليه فإنه يصرف. معنى يصرف أنه حينئذ عند الخفض يخفض وعلامة خفضه الكسرة بالعلامة الأصلية. فمثلا اسم صحابي مشهور اسمه المغيرة، فتقول عن المغيرة. لو ما كان في ألف ولام كيف تقول عن مغيرته؟ عن مغيرته، لكن في ألف ولام تقول عن المغيرة. فإذا دخلت ألف ولام على الاسم الممنوع الصرف فإنه ينصرف، ومعنى ينصرف يعني حينئذ يخفض وعن خفض الكسرة، لا ينون. لا، الألف الاسم اللي في ألف ولام ما ينون، لكن هنا لأن دخلت عليه الألف واللام فإنه يصرف. وأنا أذكر سألت الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه درس صحيح مسلم، ما كنت أعرف المعلومة، فقلت له الشيخ ليش لماذا قال عن المغيرة، عن المغيرة ممنوع الصرف، فقال دخول ألف واللام. صارت المعلومة عندي من ذاك اليوم، الألف واللام إذا دخلت على الاسم الممنوع الصرف فإنه ينصرف. وإذا أضيف أيضا، إذا أضيف فمثلا تقول عن عائشة رضي الله عنها، وتقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا عائشة زوج النبي، زوج النبي أضيفت إلى النبي إلى زوج، صح؟ عن زوج، صح؟ فهنا تقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف عند الإضافة. فالممنوع الصرف إذا دخلت عليه الألف واللام ينصرف، وإذا أضيف ينصرف. أقرأ ويشترط لخفض الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف في الفتحة أن يكون خاليا من ال وألا يضاف إلى اسم بعده. ألا يكون أن يكون خالي من ألف الأل ألف واللام، وألا يضاف إلى اسم بعد، سواء هذا الاسم كان ظاهرا أو ضمير، ها ظاهرا أو ضمير، اسم ظاهر مثل عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عن عائشتها مثلا، فإذا أضيفت إلى ضمير الاسم أضيفه إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر فإنه حينئذ يخفض بالكسرة. طيب، أن يكون خاليا من أل وألا يضاف إلى اسم بعده، فإن اقترن بأل أو أضيف قبض بالكسرة، نحو قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد، مساجد ممنوع من الصرف لأنه جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، في أصل مسجد صار مساجد، فتقول مررت بمساجد، مررت بمساجد، الباء حرف جر، ومساجد اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره مساجد فتحة نيابة عن كسرة لأنه ممنوع الصرف. لكن إذا قلت وأنتم عاكفون في المساجد، لماذا صرف ال لدخول الف واللام؟ فتقول حينئذ في حرف جر، المساجد اسم مجرور بحرف الجر فيه، وعلام جره الكسرة الظاهرة على آخره. ما هو ممنوع الصرف؟ نعم ممنوع الصرف، لكن لما دخل عليه الف واللام صرف. ونحو مررت بحسناء قريش، بحسناء قريش، حسناء هذا ممنوع الصرف، لكن لما أضيف إلى قريش فتقول بحسناء قريش. نعم. على مثال الجزم، قالوا الجزم على مثال السكون والأدب. الجزم عرفنا أنه من خصائص ماذا؟ الأفعال، فالأسماء لا جزم فيها، كما أن الأفعال لا خفض فيها، وتشترك الأسماء والأفعال بماذا؟ بالرفع والنصب. العلامة الأصلية للجزم السكون، مجزوم علامة جزمه السكون، وينوب عنه هنا أبو واحد عن السكون اللي هو الحذف، مجزوم علامة جزمه حذفه، والحذف في موضعين اثنين، إما يحذف حرف العلة في الفعل الذي آخره حرف علة، وإما يحذف ماذا؟ النون إذا كان من الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ يفعلون، تفعلون، يفعلان، تفعلان، تفعلين. هذا عرفنا أنها في حال الرفع ترفع بإيش؟ ثبوت النون، وتنصب بحذف النون، وتجزم بحذف النون، وتخفض ما يخفض، فعل ما يخفض، جيد، فعل ما يخفض، وإنما الخفض من خصائص الأسماء. فإذا كان الفعل آخر حرف علة، ما هي حرف العلة؟ الواو والياء والألف. عند الجزم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فعل مضارع آخر ألف مثل حتى فعل ماضي يسعى، يسعى فعل مضارع آخر ألف، فعل مضارع آخر واو يدعو، فعل مضارع آخر ياء يمشي. شفت هاي الأفعال إذا جزمت فإنها تكون مجزومة على جزم حذف الراء. يسعى إذا دخلت عليه لم فتصير لم يسعى، يصلها يسعى، صارت لم يسعى. يدعو، يدعو واو، دخلت عليها لم شو تصير؟ جزم لم، لم يدعو، وين الواو؟ حذفت. يمشي دخلت عليها لم طوع، يمشي فيها ياء، لم، لم يمشي، لم حرف جزم وقلب ونفي، جزم يجزم الفعل المضارع الذي بعده، وقلب يقلب المعنى من المضارع الماضي. ما معنى لم يمشي؟ يعني ما مشى. ونفي ينفي لم يمشي، لم حرف جزم وقلب ونفي. طيب يسعى فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة اللي هو الألف، والفتحة على العين يسعى علامة على أن الحرف المحذوف الألف. لم يدعو، لم حرف نفي وجزم وقلب، لم ايش هنا؟ يدعو. يدعو فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامه جزمه حذف حرف العله الواو، والضمه علامه عليه ان الحرف محذوف واو. بقي لم يمشي. لم حرف جزم ونفي وقل. يمشي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامه جزمه حرف العله اللي هو الياء، والكسره يمشي ها علامه عليه. نسى ينسى فعل مضارع ينسى. لم ينسى اعرف حرف جزم نفي وقل. ينسى فعل مضارع بلم الألف والفتحة علامة دليل. طيب يرمي لم سعد قولها أول شيء. لم يرمي. لم حرف نفي وقلب وجزم. طيب حرف جزم ونفي وقلب. يرمي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة يرمي، والكسرة دليل عليه. هذه الموضوع كله إذا صار من الأفعال الخمسة ومجزوم فإنه مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لم يفعل أعرف حرف جزم ونفي وقل. يفعل فعل مضارع بمجزوم بلم حذف النون لأنه والواو لا الواو مش فاعل ضمير متصل على السكون يعطف فاعل صح واضح. لم تقرأي. لم هي أصلها تقرأين، أنت يا شاطرة تقرأين. لم تقرأي أعرف. لم حرف جزم نفي وقل. تقرأي فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه حذف النون لأنه والياء فاعل ضمير متصل على السكون حرف فاعل. لاه من معتل آخر ولاه من أفعال خمسة يجزم بالعلامة الأصلية للجزم اللي هي السكون. لم يركب، لم يشرب، لم يضرب، لم يأكل. اعرب لم يأكل. لم حرف جزم وقلب ونفي اي. طيب كم يأكل فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون بس ها. لم يضرب أبا محمد. لم يضرب حرف نفي. أول شيء يقول جزم جزم قلب ونفي فعل مضارع. أول شيء من الجزمة إذن فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون. لماذا علامة جزم السكون؟ علامة أصلية. لا هو معتل الآخر ولا هم الأفعال الخمسة. هذا الدرس اليوم سهل جدا، اقرأه الآن يلا. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة لأنها مجزومة إذا وجدت فيها واحدا من أمرين، الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم، والثاني الحذف وهو العلامة الفرعية للفرعية، ولكل واحد من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها. مواضع السكون قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في فعل المضارع الصحيح الآخر. يعني موضوع واحد فقط. مجزوم على جزم السكون إذا كان فعل مضارع صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني ليس آخر حرف، ما هي حرف العلة؟ الألف والواو. طيب كم أن آخره، ومعنى كون صحيح الآخر، ومعنى كونه صحيح الآخر أن آخره ليس حرفا من حروف العلة الثلاث التي هي الألف والواو والياء. ومثال الفعل المضارع الصحيح الآخر يلعب وينجح ويسافر ويحط ويسأل. فإذا قلت لم يلعب علي ولم ينجح بليل ولم يسافر أخوك ولم يعد إبراهيم خالدا ولم يسأل بكر أستاذا، فكل من هذه الأفعال مجزوم لسفح حرف الجزم الذي هو لم علي وعلامة جزمه السكون، وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع صحيح الآخر. تمام كم مواضع الحرف. قال وأما الحرف فيكون علامة للجزم في فعل مضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات يعني كم موضع؟ في موضعين. إذا كان معتل آخر يجزم على جزم حذف حرف العلة، وإذا كان مفعال خمسة يجزم وعلام جزمه حذف النون. نعم. وكل من حذف موضعان يكون في كل واحد منهما دليلا وعلامة على جزم الكلمة. الموضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى كونه معتل الآخر أن آخره حرف من حروف العلة الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. فمثال الفعل المضارع الذي آخره ألف يسعى ويرضى ويهوى وينهى ويشقى ويرقى. ومثال الفعل المضارع الذي آخره واو يدلو ويبدو ويدلو ويسمو ويقصو وينمو. ومثال الفعل المضارع الذي آخره ياء يعطي ويقضي ويستقشي ويحيي ويبدو ويهدي. فإذا قلت لم يسعى علي إلى المجد فإن يسعى مجزوم بسبب حرف الجزم علي، وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة حذف الألف، والفتحة قبلها دليل عليها. كيف يعني الفتحة دي الأخرى؟ كيف يعني لم يسعى فتحة على العين دليل أن المحذوف إيش؟ ألف، لأن الفتحة من جنس الألف، كما أن الضمة من جنس الواو والكسر من جنس الياء. نعم. وهو فعل مضارع معتل الآخر. وإذا قلت لم يدعو محمد إلا إلى الحق فإن يدعو فعل مضارع مجزوم بسبب حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. وإذا قلت لم يعطي محمد إلا خالد فإن يعطي فعل مضارع مجزوم بسبب حرف الجزم عليه، وعلامة جزمه حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، وقس على ذلك أخواته. الموضع الثاني الأفعال الخمسة التي ترفع بثبوت النون، وقد سبق بيانها ومثالها يظلمان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. تقول لم يضرب ولم تضرب. شوف هذا إيش الأفعال الخمسة، يضربان وتضربان ويضربون وتضربون وتضربين. هاي الأفعال الخمسة ولا يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين، هذا ولا هذه؟ هي المقصود الوزن، مثل ايش؟ ياكلون تاكلون تاكلان ياكلان تاكلين تاكلين، مثل يدرسون تدرسون يدرسان تدرسان تدرسين. هذا اسمه الافعال الخمسه، هي ليست خمس افعال وانما خمس اوزان، كل فعل مضارع اتصل بواو الجماعه او الف الاثنين او ياء المؤنث المقابل، كل فعل يضربون أو يأكلون أو يشربون أو يدرسون أو يفهمون أو يقرؤون، هذه اسم الأفعال الخمسة. نعم. تقول لم يضرب تضرب ولم تضرب ولم تضرب. إيش تعرف بالضمائر هذه؟ يضرب الألف وتضرب الألف ويضرب الواو وتضرب الواو وتضربي الياء، إيش تعرف هذه؟ كلها إيش أخوان؟ فاعل، ضمير متصل بمعنى السكون في محل رفع فاعل، سواء الألف في يضربان وتضربان أو الواو في تضربون وتضربون يضربون وتضربون والياء في تضربين. نعم. لا فاعل في محل رفع فاعل. نعم. فكل واحد وكل واحد من هذه الأفعال فعل مضارع مجزوم لسبب حرف الجزم الذي هو لم عليه، وعلامة جزمه الآن في دروس جاية إن شاء الله تقريبا 6-7 دروس كلها مبنية على ما تقدم من دراسة لكن بطريقة أخرى. يعني إذا أنت فهمت الآن اللي مضى هذا 6-7 دروس قدام كل كلها راح يتكلم مثلا إعراب المثنى. مر معنا إحنا أن الذي ينوب عن الضمة الألف في المثنى والذي ينوب عن الفتحة الياء في المثنى والذي ينوب عن الكسرة ينوب عن الكسرة ياء في المثنى. راح يقول لك أتكلم عن المثنى يقول المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء مذكر جمع ذكر سالم. راح يقول ذكر سالم يرفع قل معاي بالواو وينصب ويجر بالياء. راح يقول لك مثلا الأسماء الخمسة درس خاص عن الأسماء الخمسة كلها تقدم معه. راح يقول لك الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. فإذا فهمت الدرس الدروس الماضية هذه راح تفهم سبع يمكن سبع دروس أو أقل أو أكثر كلها عبارة عن تكرار لما مضى لكن بطريقة أخرى. سيتكلم عن الأسماء الخمسة سيتكلم عن المثنى سيتكلم عن جمع ذكر سالم سيتكلم عن الأفعال الخمسة سيتكلم عن المثنى ها سيتكلم عن الحركات المقدرة منع من ظهورها إما تعذر أو ثقل أو اشتغال محل ها. يعني لو أخذنا العناوين راح يقول لك المعربات نوع قسمه قسم يعرف الحركات وقسم يعرف الحروف. ما الذي يعرف بالحروف؟ المثنى والجمع ذكر السالم ها. طيب بعد يقول لك معربات الذي يعرف بالحركات أربع أشياء اسم مفرد جمع تكسير عرفنا اسم مفرد عرفنا جمع تكسير جمع أن السالم له اسم آخر وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء فعل المضارع معروف. راح يقولك الأصل في إعراب ما يعرف بالحركات يعني راح تكلم عن الحركات الأصلية وما ينوب عنها وما خرج عنها. هذا إن شاء الله تعالى نكون يعني قطعنا الشوط الطيب راح نقرأ طبعا كله لكن غدا إن شاء الله تعالى من بداية الدرس نعمل مراجعة كاملة من أول الكلام مما يتكون من تعريف الكلام إلى أن نقف على درس اليوم المعربات ندخل فيه بشكل سريع مفهوم ومهضوم. طيب وأنا أستأذنكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.